بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارنا الله تعالى وإياكنا من البدع والنيران والضلالات. أما بعد، أيتها الأخوات الفاضلات الحاضرات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن في الدنيا أناس من الرجال والنساء صدقوا مع الله وعاشوا حياتهم صادقين، وعاشوا دنياهم مع الصادقين، وجعل الله لهم لسان صدق في الآخرين، ولذلك نراهم يوم رحلوا عن دنيا الناس بكتهم السماوات والأرض وتفقدت أماكن طاعاتهم وعباداتهم، ويوم يلقون الله يجعلهم ربهم سبحانه وتعالى في مقعد صدق عند مليك مقتدر. إن ديننا يحثنا على مكارم الأخلاق، وإن من مكارم الأخلاق وأعلاها الصدق، والصدق له أبواب كثيرة، ما بنا في هذه المحاضرة أن نتكلم عنها بكل فروعها وجزئياتها، إنما نريد أن نتكلم على أعلاها وأشرفها، على أعلاها وأشرفها، الصدق مع الله، الصادقون مع الله يعيشون حياتهم بصدق وطمأنينة، هم الذين يحيون الحياة الحقيقية. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ولذلك لا غرو ولا عجب أن يجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصدق طريقا إلى الجنة، كما في الحديث الذي تعرفونه: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى الجنة، يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة. الصادقون مع الله يجدون الخير في حياتهم وفي دنياهم، يعيشون في الدنيا كما قلنا صادقين، ولذلك ربهم سبحانه وتعالى يعطيهم الخير، كل الخير. تأملوا وتأملن معي في قوله تعالى: ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة. فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال، رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت، فأولى لهم طاعة وقول معروف، فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. كان بعضهم، بعض الصلحاء، يقولون: لماذا لم نؤمر بالقتال؟ لماذا لم يشرع الله لنا القتال في سبيله؟ فإذا ما قال الله إذا ما فإذا ما نزلت السورة وشرع فيها القتال الذي كنتم تطلبونه، تولى أناس وانصرف أناس، ما ثبت إلا الصادقين. قال الله تعقيبا على هذا: فلو عزم الأمر فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. ماذا نريد أيها الأخوات في هذه الحياة؟ نبحث عن الخير، والخير كل الخير، ف والصدق مع الله، أن يحيي الإنسان حياته يقوم من نومه وهمه الله، إلى أن ينام همه الله والدار الآخرة. هؤلاء الصادقين هم والله، والصادقات من النساء هم والله الجديرون بأن يحيون الحياة السعيدة، يشعرون بالطمأنينة لأنهم صدقوا الله، ما فيهم لف ولا دوران، صادقين في حديثهم، صادقين في نياتهم، نساء صادقات خالدات، يمشين على الطريق الصحيح، على الطريق الموصل إلى الله، لا هم لإحداهن إلا ربها ورضاه والتعرف على أسمائه وصفاته والانطراح بين يديه على عتبات عبوديته عز وجل. تفرح المؤمنة حينما تعبد ربها، تسر، تشعر بالطمأنينة، تسمو روحها، تجد أن إيمانها يعلو حينما تقف بين يدي الله وتفعل أمر الله وتجتنب نهيه، تقوم على أولادها، تربيهم تربية صحيحة، ترجو من الله شيء. لكن ما هو الحال يا الأخوات عند كثير من الناس وكثير من النساء؟ مثلها مثل الناس الآخرين، لا هم لها. هذه أيتها الأخت الفاضلة، هذه المرأة التي لا هم لها إلا هذه السفاسف، ما صدقت مع الله ولا كان هم الله تعالى وهم رضاه ماثل بين عينيها، إنما تعيش مثلها مثل الأخريات، تذهب إلى الأعراس، تذهب إلى ما يسمونه بالواجبات، تذهب إلى مشغولة بأمور الدنيا وبما يهتم به عادة النساء. فإذا ما كان الطاعة، وإذا ما كان الجد، وإذا ما كان تنفيذ أمر الله والوقوف على أمره والامتناع عن نهيه، تجد بعض هؤلاء النساء ما عندها الصدق الكامل والكافي. يا أيها الأخوات الكريمات، الصادقة مع الله هي التي همها الله، ترتاح حينما تذكره سبحانه وتعالى، تقول يا رب أحببتك قبل أن أخشاك يا رب، تحبه، تحب الصدق معه، فإذا ما نابها شيء طرحت أمرها بين يديه. الشكوى للبشر، ما يصنعون البشر شيء، لكن حينما أشكو بثي وهمي وحزني إلى من؟ إلى الله، صادق أنا معه، فأشكو بثي إليه فأجد منه الجواب، وحاشاه سبحانه وتعالى، حاشاه أن يخيب عبد أو امرأة وأمة حينما تلتجئ إليه فتقول يا رب، حاشاه سبحانه أن يردها، وهي الصادقة التي تريده وتريد محبته ولا تطلب إلا رضاه. كل امرأة، كل إنسان وكل امرأة يحرص في الحياة على ماذا؟ على ما ينفعه، وليس شيء أنفع للعبد من أن يكون صادقا مع ربه، كما قال ابن القيم عليه رحمة الله، ليس شيء أنفع للعبد من أن يكون صادقا مع مولاه في جميع أموره. وهذا مستقى من قوله في الآية الآنفة التي ذكرناها، فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. إذن هما أمران أيتها الفاضلات الكريمات، صدق العزيمة وصدق الفعل. صدق العزيمة أن تكون نيتك، قصدك، هواك مع الله، عزيمة ما فيها تردد ولا تلجلج أبدا، أسير في رضاه، أفعل ما يريده سبحانه على مرضاته، مع أولادي، مع الزوج، مع الأولاد، في الأسرة، مع الله، مع الله في آياته وأسمائه في كتابه، مع الله في الصلاة بين يديه، في الانطراح بين يديه سبحانه وتعالى، في السرائر، السرائر السرائر التي لا منجى للإنسان إلا بها. كم تسمعين عن فلانة التي حينما ماتت كان من شأنها شيئا عجيبا، فلانة ماتت فإذا هي نور، وإذا وجهها مشرق، وإذا هي كلها تتلألأ، وفلانة توفيت فإذا خاتمتها خاتمة طيبة، ماتت على الطاعة، إما في مصلاها، وإما كانت تنتظر المغرب ليؤذن لتفطر على تمرات، أو تكون على معها ما يرضي الله قائمة على أمره، أو تلهج بذكره، توفاها الله على هذه الحالة الجميلة الطيبة. هذه هي الصادقة، هذا هو الصدق الذي هو صدق السرائر. لا بد للإنسان من سريرة، لا بد لك أيتها الفاضلة، سريرة يعني شيء تفعلينه في السر، طاعات السر، صدقة السر، صلاة السر، ذكر الله في السر، الانتراح بين يدي الله في السر، أيضا طلب الله، البكاء والدموع، فإن عينا فاضت من عين امرأة حريصة وقمينة أن تكون من سبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أمران إذن هما صدق العزيمة وصدق الفعل. وصدق العزيمة كما أسلفت هي أن يكون النية لله، العمل خالص لله من دون أن يكون هناك تردد ولا تلوم أبدا. إذا جاء القدر أو جاءت المصيبة لا سامح الله، أو جاء الشيء المكروه، أبدا ما تتردد، لأنها تعلم أن ما أصابها إنما هو بأمر من الله، والله السميع البصير الرقيب اللطيف، من لطفه ومن رحمته صنع بك ما صنع من المآسي أو الآلام أو المصائب، حينئذ تفرح وتسر، أو في أحسن في أسوأ الأحوال ترضى وتقول الحمد لله، ما أصابني هو من الله فلله الحمد، لله ما أخذ ولله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل، فتصبر وتحتسب الأجر عند الله. هذه صدق العزيمة. وأما صدق الفعل هو أنها تستفرغ جهدها وسعها، تستفرغ كل ما تقدر عليه من عمل لله وفي رضاه وفي طاعته، همة ونشاط في الصلاة من المحافظات، في الصيام من السباقات، في الذكر من اللاهجين بالذكر واللهجات، مع الله في السر وفي العلن. فصدق العزيمة يا الأخوات الكريمات وصدق الفعل، حينئذ إذا اجتمع في الإنسان صار صادقا مع الله، وبالتالي يصنع الله لعبد صدق معه من العجائب ما لا يصنعه مع غيره. إذا كنت كذلك أيتها الفاضلة فلتنتظري من الله عجائب الأمور التي تتمنينها يعطيها الله تعالى إياك، ولو لم تسألينه إياه إياها لأنك كنت صادقة معه سبحانه وتعالى. إن أعمال القلوب كلها من الصدق والإخلاص واليقين والخشية والخوف والحب والإنابة والتوكل وغيرها من المعاني السامية العظيمة التي نتمناها أن تكون في قلوبنا لنحيا حياة سعيدة طيبة متصلة بالله عز وجل، كل أعمال القلوب أصلها من الصدق. فإذا كنا صادقين فلنبشر بكل خير، فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم، خيرا لك في الدنيا، ستجدين الخير في دنياك دون أن تسألي أحد. يغنيك الله سبحانه وتعالى، لا ولا تتطلعي إلى أحد أبدا. بعض الناس وبعض النساء إذا نزلت بهن فاقة أو حاجة، نظرت إلى فلان أو انتظرت إلى علان، انتظرت إلى الجهة الخيرية الفلانية أو الجمعية أو بعض المتصدقين والخيرين والمتصدقات أو نحو ذلك، تنتظر منهم أن يمدوا لها عونا ومساعدة. والصادقين والصادقات مع الله لا ينتظرون إلا من الله. نعم، لكن الاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه ما فيه حرج، ولكنها أمرها وشكواها إنما هو إلى الله لا إلى غيره. فإن من وكل، يعني من انتظر الإنسان، من انتظر عطاء من إنسان، من تعلق شيئا وكل إليه، قال صلى الله عليه وآله وسلم. يعني من تعلق قلبه بمخلوق يريد منه أن يفرج عنه كربة أو يعطيه مساعدة أو نحو ذلك، فالله يتخلى عن هذا الإنسان ويكله إلى من تعلق قلبه به. أيتها الأخت الكريمة، لا يتعلق قلبك إلا بالله، ولا تنتظرين إلا منه وحده سبحانه وتعالى، فإن الأمر بيده ولا معقب لحكمه عز وجل. إن دليلا عظيما واضحا ضربه الله لنا مثل لرجل كان قمة في الصدق، هو الصحابي الجليل كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. وتعرفون قصته حينما تخلف عن غزوة تبوك ولم يكن له عذر في التخلف، وتعلمنا أنه لا يجوز لأحد أن يتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يذهب الرسول للغزو وأنت تبقى في بيتك عند أهلك وعند نسائك ولا عذر لك، لا يمكن هذا إطلاقا. ولكن كعب بن مالك تخلف ولم يكن له عذر، وجاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك ورجع من الغزوة ومعه أصحابه. فلما أعاد نادى كعبا فقال له صلى الله عليه وآله وسلم: يا كعب، ما خلفك؟ ألم أعلم أنك قد ابتعت ظهرا؟ أنت اشتريت، أنا أعرف أنك اشتريت ظهر تركبه عندك استطاعة، ما خلفك يا كعب؟ قال: والله يا رسول الله، والله لو جلست إلى غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر، ولقد أعطيت جدلا، أي فصاحة، يعني يقول أنا لو جلست إلى واحد ثاني أقدر أخرج منه بعذر، عندي كلام، أنا أستطيع أن أتصنع الأعذار، عندي قدرة على ذلك. ولكني يا رسول الله إذا فعلت ذلك ليوشكن الله أن يسخطك علي، ولكن إذا حدثتك حديث تغضب فيه علي، إلا إنني أحدثك حديث الصدق، ولكني أرجو أن يعفو الله عني، أرجو أن يعفو الله عني، والله يا رسول الله ليس لي من عذر. صدق، جاب الصدق، مع أن الأعراب كانوا يأتون يجيبون كلام كذب بعضهم، ولكن كعبا جاب الصدق وهو يرجو أن الله تعالى يخلصه مما فعل بصدقه وينجيه بصدقه. فماذا كان الجواب؟ كان الجواب أن قال صلى الله عليه وآله وسلم للناس الحاضرين للصحابة، قال لهم: أما هذا فقد صدق. صدق. وبعد 40 يوما من المقاطعة والتأديب له ولأمثاله ممن تخلف رضوان الله عليهم، 40 يوما كانت مقاطعة، ثم زيد فيها إلى 50 يوما كانت مقاطعة حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، كما وصف ذلك ربهم عنهم: ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، جاء الفرج من الله لأنهم كانوا صادقين. ولذلك ربنا عز وجل عقب على ذلك، على هذه الحادثة العظيمة، بعد أن قال: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم ليتوبوا ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم، وعلى الثلاثة الذين خلفوا، ومنهم كعب، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. ولذلك ربنا بعد هذه الآية عقب بهذه الآية العظيمة الأخرى حينما قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، كونوا مع أمثال كعب بن مالك الذي صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وما تلون بعذره، كونوا مع الصادقين من أمثال صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضوان الله عليهم، جهادا وقتالا ومنابذة وصلاحا واستقامة على أمر الله وبعدا عن نهيه، كونوا مع هؤلاء. وهذه أيها الأخوات هذه قاعدة عظيمة، هذه الآية قاعدة عظيمة من قواعد القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ويقال ونقول للنساء: وكن مع الصادقات، فإن القرآن أنزل للرجال وللنساء إلا فيما خصه الله تعالى من لأحد الجنسين دون الآخر. إذن ربنا سبحانه وتعالى يطلب منا أن نكون صادقين وأن نكون أيضا مع الصادقين، فلا نثق إلا في الصادقين، لا نثق في تغيير الأمور إلا مع الصادقين، إلا من الصادقين، ولا نكل أمورنا أبدا إلا إلى صادقين نعلم صدقهم ونهجهم وسريرتهم أيضا وسيرتهم. هؤلاء هم الصادقين والصادقات من النساء الذين واللواتي ينبغي أن نكون معهم وأن تكون أيضا معهن. أيتها الأخوات الكريمات، إن الصادق مع الله، الصادق والصادقة مع الله، من فضل ذلك رب العزة يجعلك توفقين للقيام بمصالح دنياك وأخراك. المرأة التي تكون صادقة مع الله وتريد الله لا لف ولا دوران، هي لا توجه لها إلا إلى مولاها، لا طلب لها إلا الفوز برضاه، كل أعمالها تعمله من أجل الله ومن أجل رضاه سبحانه وتعالى. هذه المرأة رب العزة يوفقها، تكون موفقة، تجدين التوفيق يا أختي الفاضلة، تجدين التوفيق من الله في كل شيء، عندك عيال، عندك زوج، لك مهام في البيت، ربما ضاقت عنك المعيشة، عندك من الهموم والغموم. هذه الدنيا معروفة بهمومها وغمومها ومشاكلها بأحزانها وأفراحها وأتراحها وكل ما فيها، ولكن حاشا لله أن يضيع عبده وأن يضيع أمته وأن يتركك مع هذه الأهواء ومع هذه ومع أمور الدنيا تنتزعك من كل جانب. لا، الله يتولاك ويحفظك ويرعاك. تنامين فيحفظك الله تعالى في نومك، تقومين يعطيك الصحة والنشاط وطول العمر، أولادك يرعاهم الله ويحفظهم، أنت تخافين عليهم، تخافين عليهم، كوني مع الله صادقة، فإن الله يحفظ للصادقين والصادقات أولادهم ويربيهم. الصادقة مع الله إذا قالت يا رب قال الله لبيك، إذا رفعت يديها قالت يا رب أولادي قال لبيك أمتي، إذا وكلت أمرها إلى الله تذكره صباحا ومساء، تلتذ بذكره في أذكار الصباح في مصلاها عاكفة جالسة بعد صلاة الفجر، تذكر الله وتستلذ بذكراه بالاستغفار والتسبيح والتحميد والتهليل، تعيش مع الله. هذه هي غدوتها كما قال ابن تيمية عليه رحمة الله، هذه هي غدوتي. إذا لم يتغذها تسقط عنه قواه ولا يستطيع أن يفعل شيء. هذه المرأة أيها الأخوات، وبالذات في مثل هذه الأزمنة التي نحن نعيشها، في هذه الأزمنة في بلادنا، في بلاد المسلمين، في بلاد كثير من بلاد المسلمين، في أيام الفتن والمصائب والخوف والرعب والقلق، يخشى الإنسان على نفسه، على ولده، على بنيه، على أهله، يخاف من رصاصات طائشات ربما تلحقه بدار الأموات، يخشى من أي شيء، يخاف رعب وغير ذلك. نحن في أيام فتن، ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أيام الفتن أعطانا قاعدة نحتاجها ونحن نتكلم عن الصدق مع الله، إن عبادة في الهرج كهجرة إلي، قالها صلى الله عليه وآله وسلم. حينما تلتجئ الصادقة إلى الله، فإذا ما جاء القدر، إذا جاء القدر لن تستطيع أن تحودي بين القدر، ولكنك إذا جاء القدر بعد هذا الحرص وبعد هذا الصدق مع الله والتمني لمرضاته والتعرض له ولرحماته باتباع أوامره والانتهاء عن نواهيه، إذا جاء القدر تكونين مطمئنة، تسلمين لأمر الله. ما الذي فعل هذا؟ الله. إذن لا يتركنا الله أبدا، حاشاه أن يترك عبد أو أمة تكون في وقت ضيق وحاجة وسؤال فيتركها سبحانه وتعالى، حاشا. ويا أخوات، ما هي أحلق اللحظات التي نحتاج فيها إلى معية الله وإلى توفيقه؟ ساعات الموت، حينما نفارق هذه الدنيا وننتقل إلى الأخرى، في نحن في تلك اللحظات أحوج ما نكون، وأنت أحوج ما تكونين إلى تثبيت الله تعالى، فإن الله يثبت من عباده من شاء بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أسأل الله أن يجعلنا وإياكن من الثابتين والثابتات حتى نلقاه سبحانه وتعالى. هذه المرأة هي التي الله تعالى يتولاها، الصادقة مع الله، يتولى أمرها ولا يتركها تختم حياتها إلا بلا إله إلا الله، يعينها لأنها كانت صادقة، عاشت صادقة وعاشت لها نفس عظيمة، ولذلك حينما تموت تموت أيضا هي عظيمة وهي كبيرة. إن بعض النساء بل أقول كثيرا منهن تذهب في متاهات الحياة، همها صغير، همها صغير وحقير ودنيء، ولذلك تعيش صغيرة وصاغرة وتموت أيضا يوم تموت وهي كذلك. أما التي لها قلب قد امتلأ حبا بالله ومعرفة به وأسمائه وصفاته وتطلع إليه وإلى مرضاته، هذا قلب تعيشه المرأة وهي كبيرة بهذه الهمة وبهذا العظمة، وتموت يوم تموت وربها سبحانه وتعالى يوفقها إلى ما فيه الخير لها في أخراها، لأنها قادمة على رب صدقت معه فيصدقها سبحانه وتعالى. لا بد للصادقة أن تجعل من حياتها كلها لله، دخولك خروجك ذهابك إيابك كل فعل تفعلينه لابد أن يكون فيه نية حتى تؤجرين عليه، كل حركة كل سكنة ولو كانت من المباحات لابد أن يكون لك فيه نية حتى تؤجرين به ويفعله. ولذلك رب العزة قال: وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. الذهاب الإياب الخروج لا ينبغي أن تخرج أبدا إلا مخرج صدق ومخرج شيء يحبه الله تعالى ويرضاه. إن قصة عظيمة من السنة رواها البخاري نعرفها جميعا، قصة الثلاثة الذين أغلق عليهم الغار، ثلاثة نفر ذهبوا وآواهم المبيت إلى غار، والغار عبارة عن فتحة في جبل دخلوا فيه، فجاءت صخرة وتدحرجت وغطت عليهم الغار، غطت عليهم فم الغار، فأيقنوا بالهلاك. ثم قال بعضهم لبعض: إنه والله يا هؤلاء لا ينجيكم إلا الصدق، فليدعو كل رجل منكم بما يعلم أنه صدق فيه. وتعلمنا قصة هؤلاء الثلاثة الطويلة، وفيه أن أحدهم سأل الله تعالى بماذا؟ بعفته، والثاني سأل الله بماذا؟ بأمانته، والثالث بماذا؟ ببره لوالديه. الأول سأل الله بعفته، وتعرفون قصته حينما خلى بابنة عم له وراوده الشيطان أن يفجر بتلك المرأة التي جاءت تريد مالا وكانت محتاجة، ولكنها كانت دينة، صانت عرضها دينة صادقة هي أيضا، وعلمته الصدق مع الله. قالت له: أغلق الأبواب كلها، فأغلقها وجاء مطمئنا. قالت له: لا، لم يزل هناك بابا لم تغلقه. قال: أين هو هذا الباب؟ أغلقت كل شيء، هيا، يريد الفجور. قالت له: باب الله، باب الله موجود، فاتق الله يا هذا ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فتعلم درسا من هذه المرأة العظيمة التي أيضا صانت عرضها، وإن كانت إنما ذهبت إلى ابن عمها واختلت به من أجل حاجة تريد مالا تستعمله في الحلال. فالرجل قال: يا رب، إن كنت تعلم أني ما فعلت ذلك إلا ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت عنهم جزء من الصخرة. وما أكثر الذين يبيعون شرفهم اليوم، ما أكثر كم وقفنا على قصص يندى لها الجبين عن بنيات المسلمين والمسلمات، أوهن حاجات كان ينبغي عليها أن تترفع عن فعلي عن هذا الفعل المشين. واليوم الفساد موجود ووسائله متيسرة، لا محاربة له إلا الصدق مع الله. فإذا ما كانت المرأة صادقة مع الله أبدا والله تموت الحرة ولا تأكل بثدييها كما قالت العرب، تموت ولا تضيع عفتها مع الذئاب البشرية وما أكثرهم اليوم. إن امرأة سطر التاريخ قصتها بأحرف من نور حينما جاءت مسكينة تطلب ولدا لها، تبحث عنه، هذه أم تبحث عن ولد لها، فكانت تخبر بعض الرجال قال رأيت ولدا، ابني الصغير كان هنا ما أدري وين راح، أتعلمون أين هو؟ فقال لها بعضها اكشفي لنا عن وجهك، اكشفي عن وجهك حتى نعلم من أنت. قالت لا والله أرزأ في ولدي ولا أرزأ في عفتي، أصيب بمصيبة في ولدي ممكن لكن مصيبتي في عفتي لا والله. وكم أوجد لنا التاريخ من أمثال هؤلاء، ولا يزال هذا المعين الثر موجود في بنيات المسلمين والمسلمات من الصادقين والصادقات. والآخر بأمانته استغاث حينما كان له عامل ترك عنده مالا وذهب ولم يأخذ ماله، وعاد بعد سنوات فوجد أن ماله قد نماه له وكثره، فإذا هو أصبح مزارع شاسعة وأموال من الحيوانات الغنم والبقر فقال هذا كله مالك خذه. قال يا هذا هل تأذى بي؟ أنا مالي كان قليل. قال لا قد نميته لك خذه كله. قال فأخذه كله ولم يترك له شيء. أمين أدى الأمانة إلى صاحبه إلى صاحبها. قال يا رب إن كنت تعلم أني ما فعلت ذلك إلا ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. ففرج عنهم ما هم فيه. والثالث سأل الله تعالى بماذا؟ ببره بوالديه، والقصة معروفة. وما أكثر من يعق اليوم آباءهم وأمهاتهم، يقربون أصدقائهم ويعقون آباءهم وأمهاتهم. وللأسف والله إن الآباء والأمهات أبواب من أبواب الجنة سنفتقدها حينما يغادرون دنيانا هذه. فليحرص كل منا على بر والديه بأمثال هذه الأعمال الصادقة، نجى الله تعالى هؤلاء الثلاثة الذين آواهم الله إلى الغار. وتعود أيضا صور الصدق مع الله ناصعة كذلك كما رواها أصحاب السير في قصة الأعرابي الذي هي عند النسائي في سننه وصححها الألباني عليه رحمة الله. الأعرابي الذي جاء مؤمنا مهاجرا إلى الله ورسوله فآمن ودخل مع المؤمنين، ووجهه الرسول عليه الصلاة والسلام إلى بعض أصحابه يعلمونه، فكان يأخذ إبلهم وأغنامهم يرعى بها خارج المدينة. وفي مرة من المرات غنم المسلمون في غزوة من الغزوات غنائم، فقسم لهذا الأعرابي نصيبه من الغنائم، فلما جاء الصحابة وأعطوه نصيبه من الغنائم قال ما هذا؟ أعرابي بدوي. قال ما هذا؟ قالوا هذا نصيبك من الغنيمة أعطاك إياها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال استغرب من هذا الشيء، أموال تعطيني أموال؟ فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله ما هذا؟ قال هذا نصيبك من الغنائم من الغنائم. قال لا والله يا رسول الله ما على هذا اتبعتك، ما أريد أموالا إنما أريد الله، ما على هذا اتبعتك يا رسول الله، ولكني اتبعتك على أن أرمى بسهم ها هنا، وأشار إلى حلقه، فأموت في سبيل الله، ما أفعل بأموالكم هذا؟ فقال عليه الصلاة والسلام له إن تصدق الله يصدقك، إن كنت صادقا مع الله فسوف يصدقك الله تعالى أيضا. وما هي إلا أن جاءت غزوة من الغزوات وذهب فيها ذلك الأعرابي مقاتلا مجاهدا في سبيل الله، فجاءه السهم في المكان الذي أشار فيه إلى حلقه، فمات من توه رضي الله عنه وأرضاه. فلما جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا له هذا الأعرابي يا رسول الله، قال أهو هو؟ متأكدين أنتم أنه هو؟ قالوا هو يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام صدق الله فصدقه الله، فكفنه في جبته الشريفة عليه الصلاة والسلام، ثم قدمه وصلى عليه، وكان من دعائه صلى الله عليه وآله وسلم لهذا الأعرابي الذي ما يعرف حتى اسمه، ولكن الله تعالى حفظ له شأنه لأنه كان صادقا، كان من دعائه أن قال اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك فقتل شهيدا، أنا شهيد على ذلك. يا لها من دعوة، والله نتمناها أن يشهد لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشهادة في سبيله، فنكون شهداء عند الله. وما أعظمها من مكانة حينما يلقاها المؤمن، يا سبحان الله، هذا الأعرابي لا لا لا يهم أن تكوني أيتها الأخت، لا يهم أن تكوني امرأة يشار لك بالبنان، أو أن تكوني داعية كبيرة عظيمة، أو تكوني معلمة وشيخة ما شاء الله، أو أن تكوني عندك القدرة على الدروس والمحاضرات لا يلزم، هذا فضل من الله. ولكن الصادقين حتى لو كان إنسان عاديا، رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره الله. يمكن تجي واحدة عادية مسكينة، لا هي من المعروفات، ولا هي من المشهورات، ولا من من من من الداعيات، ولا من المعلمات، ولا إنسانة مسكينة مغمورة مثل ما يقولون، ولكن لها عند الله شأنا عظيما بصدقها، صدق توجهها إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك فالميزان يا أخوات إنما هو بالسر، فالله الله في السرائر التي بها يختم للإنسان بخير حينما يكون صادقا مع الله، وله من الله وله مع الله سرائر. وهذا أنس بن النضر نموذج آخر حي، لما جاءت غزوة بدر كان في يرعى غنم ما يدري، فلما جاء من الغزوة تأسف، لما جاء من الرعي أعني تأسف أن فاتته الغزوة، ثم قال أقسم على الله وعاهد الله أنه إذا جاءت غزوة ليرين الله ما أصنع، يعني سأفعل وسأفعل. وبالفعل جاءت غزوة أحد، وكان منها ما كان، وكانت الشائعة في مقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى خارت قوى بعض المسلمين وتركوا سيوفهم وتركوا القتال وجلسوا، ومر عليهم أنس رضي الله عنه وأرضاه، فقال ماذا تصنعون؟ فقالوا مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الشائعة التي انتشرت. فقال إذا مات رسول الله فماذا تصنعون بالحياة من بعده؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مات على ماذا؟ مجاهدا في سبيل دينه، ما تصنعون بالحياة من بعده؟ تخورون وتجبرون وتضعفون؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه عليه الصلاة والسلام. ثم أخذ سيفه وذهب فرآه سعد فقال إلى أين يا أنس؟ قال رضي الله عنه وأرضاه واها لريح الجنة إني لأجده دون أحد. مقاتل يعني سبحان الله صادق، إنسان صادق يجعله الله يجد ريح الجنة، يشم ريح الجنة وهو لازال يمشي على وجه الأرض، وليس هذا على الله بعزيز، لأنه كان صادقا، وكذلك شأن الصادقين والصادقات، وكذلك شأن الصادقين والصادقات مع الله، يجعل الله لهم عجائب لا يجعلها لغيرهم من الناس. قال واها لريح الجنة إني لأجدها دون أحد. ثم قاتل قتالا شديدا عنيفا حتى قتل. وفي نهاية المعركة جاء الناس يتفقدون قتلاهم، فإذا هم بين جثمان رجل كل جسمه مقطع بنحو من 80 ضربة، ما يعرف جسمه كله مخزق بالحراب والسهام والنبال والسيف، وما عرفه من هذا إلا أخته عرفته ببنانه بأصابعه، ربما كانت فيه علامة معينة فعرفته ببنانه، فإذا هو أنس بن النضر رضي الله عنه وأرضاه قتل شهيدا. فالصحابة كانوا يقولون فيه أي في أنس وفي أمثاله نزل قوله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. رجال وأيضا وهناك أيضا نساء صدقنا ما عاهدنا الله تعالى عليه، فلتكن أيها الأخوات من هؤلاء الصادقين والصادقات حتى ننال الأجر من الله عز وجل. واسمعنا إلى ما قاله لنا ولكنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يبين في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه أن الصادق بصدق نيته يبلغ ما لا يبلغه غيره. ركزنا معي وقد أوشكنا على الانتهاء من المحاضرة. الصادق والصادقة تنال من الأجر وتعطى من الأجر بصدق نيتها وصدقها مع الله ما لا يبلغه وتبلغه غيرها. قال صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه مسلم من حديث سهل بن حنيف قال من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. سبحان الله، يموت على فراشه وهو ومع ذلك يبلغ مبلغ الشهداء وينال منزلة الشهداء للصدق. لذلك الإنسان ينال بصدق الطلب، ينال بصدق السؤال لأنه كان صادق النية، صادق النية. ولذلك أنت بإمكانك أن تبلغين مبلغ التجار بصدق النية، فإذا ما تمنيت أن تكوني مثل فلان التاجر الكبير وأنك تتصدقين على الفقراء والمحتاجين والمعوزين وما أكثرهم، بس لو تمنيت أتصوري حينما تنظرين إلى مأساة سوريا ومأساة المسلمين في العراق وفي بورما في فلسطين في سائر بلاد المسلمين المنكوبة، حينما تنظرين إليها وتقولين والله لو كان عندي من المال مثل ما عند فلان أكبر تاجر في العالم لكنت تصدقت به لهؤلاء الناس، يعطيك الله أجر ذلك وكأنك تصدقت بهذا المال العظيم. ما الذي يمنعك من هذه الأمنية؟ وهي أمنية. فإذا ما تمنينا الشهادة، والشهادة لا تكون إلا في قتال يكون لإعلاء كلمة الله، لا يمكن أن نسمي شهيدا، نسمي رجلا مات قتل في معركة إلا أن تكون معركة من أجل رفع كلمة لا إله إلا الله، نسمي هذا شهيدا في سبيل الله، وهذه مرتبة عظيمة كما تعلمنا. فإذا ما سأل الله الإنسان بصدق أن يبلغها الله منازل هؤلاء، بلغه الله تلك المنازل. أيتها الفاضلات، إن الصدق مع الله ليس كلام، وليست عبارات يردد الإنسان، ولا هي شعارات يرفعها. الآن لو كل واحدة فيكن، كل واحدة فيكن ونحن كذلك، لو كل واحد منا سأل أو سئل هل تحب الله، هل أنت صادق مع الله، لكان الجواب نعم صادقا مع الله، ولكن هذا الأمر تحقيقه أنت أدرى به، أنت أدرى به من غيرك. فالسرائر والصدق مع الله ومحبة ما يريده سبحانه وتعالى وتقديم محبوباته على محبوبات النفس ليكون الإنسان صادقا مع الله، ويوم القيامة يجازي الله سبحانه وتعالى الصادقين في هذا اليوم العظيم الذي لا ينفع فيه شيء إلا الصادق بصدقه والعامل بعمله، وإلا رحمة الله عز وجل يكون للصادقين منزلة عظيمة. قال الله في وصف ذلك اليوم الذي لا ينجو فيه إلا صادق، قال هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. يعني تصورا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين وأبد، ورضوان الله عنهم والفوز العظيم جزاء لصدق هؤلاء. والله إن هذا الفوز الذي سماه الله فوزا قمين أن نتنبه له وأن نحرص على أن نفوزه، فذلك هو الفوز العظيم. فيا أيتها الفاضلات، أيتها الأخوات الكريمات، هذا شيئا من حديث الصادقين والصادقات، وشيء من عجائب شأنهم وما يكون لهم في دنياهم من الخير وفي أخراهم من الفوز بخيري في الدنيا والآخرة، والآخرة يفوزون برضوان الله وبالجنات التي تجري من تحتها الأنهار. فالله الله، لنجدد العهد مع الله، نجدد العهد من الله، ونسأله بصدق وإخلاص أن يمن علينا، أن يرزقنا الإخلاص الصدق في السر وفي العلن. إن الصدق مع الله هو بفعل أوامره والانتهاء عن نواهيه واجتناب مساخطه، نقوم بأعمال اليوم والليلة كاملة من فعل الطاعات والابتعاد عن المحرمات، نجعل بيوتنا شعلة، بيوتنا نجعلها شعلة، نأمر فيها بالخير وننهى فيها عن الشر، نتابع فيه أولادنا، نتابع فيه أزواجنا، ننكر فيه المنكرات الموجودة فيه، نكون فيه مع الله حتى ننشأ نحن وينشأ أولادنا وأزواجنا على ما يحبه الله. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. أسأل الله جل في علاه أن يرزقنا وإياكن الإخلاص معه في الصدق والعلن، وأن يوفقنا لعمل الطاعات والتزود من الخيرات، وأن يجنبنا الشرور والمحرمات، إنه جواد كريم. وفي الأخير أشكر بعد شكر الله سبحانه وتعالى، أشكر شباب هذا المركز المبارك الذين يسهروا ونسقوا هذه المحاضرة الطيبة، وأسأل الله جل في علاه أن يجعلها في ميزان حسنات الجميع. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.